أحسن الله إليكم، هل يفرق بين المصحف وبين كتب التفسير المحتوية عليه؟ أعني أن آياته مجزأة وكذلك ترجمة معانيها التي تحتوي على نص القرآن، غير أنه متفرق مفصول بكتابة الترجمة باللغة الأخرى، هل يفرق بين هذه الكتب من حيث اشتراط الطهارة لمسه وقراءته، فنقول مثلا يجوز للحائض أن تمس هذا أو لا يجوز، وهل يجوز للكافر مثلا أن يأخذ مثل هذه الكتب أن تهدى له من أجل طلب هدايته؟ هذا المصحف الذي تكون آياته في جانب من الصفحة وتفسير معانيها باللغة الأجنبية في جانب آخر، هو يكتب عليه أنه قرآن وأنه المصحف وليس بالتفسير، فحكمه حكم المصحف، غير أنه مع ذلك لا يحضر على المرأة الحائض القراءة فيه، كما لا يمتنع أو يمتنع من إهدائه لكافر يرجى أن يسلم. فإن المصاحف الآن ليست محجوبة عن الكفار كما كانت في السابق، فإن من أجود الطباعات شيء يطبع في أوروبا مثلا وفي غيرها، والمصالح المرجوة في نشر هذا القرآن ونشر ترجمة معانيه لها شأن عظيم، ومن أقل ذلك أن تقوم الحجة على كل من يطلع عليه، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. ثم إن المصحف المجرد عن أي إضافات في تفسير المعاني راجح من كلام أهل العلم أن للحائض أن تقرأ فيه والنفس، وأن لا تحرم تلاوة القرآن بسبب ما قام بها من حدث الذي لا يرفعه الماء حتى ينتهي وقته. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.